وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة يرجع المرسلون فلما جاء فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وهم صاغرون

فلما جاء هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة وأنتم تبصرون. تأتون الرجال شهوة أإله مع الله يسجلون قل هاتوا برهانكم

عليك. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإن صدق الله.